الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. تقدم شيء من هذا الباب. المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان أن محبة التعظيم والتذلل والعبادة خاصة لله تعالى، فلا يحل للعبد أن يحب محبة تعظيم وتذلل وعبادة إلا الله. فمن أحب مخلوقا هذه المحبة بأن تذلل وعظم وعبد ودعا فقد أشرك. فالمحبة، محبة التعظيم والتذلل، عبادة لله وحده لا شريك له. فلا يحل لأحد أن يحب غير الله هذه المحبة، فيدعو غير الله ويخاف غير الله ويرجو غير الله، هذا شرك بالله تعالى. قال الشارح رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اللهم اجعلنا منهم. قال الشارح رحمه الله: ذكر لها أربع علامات: محبة الله، محبة العبادة، وصف الله المؤمنين الذين يحبون الله تعالى هذه المحبة، ذكر لهم أربع علامات. إحداها أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء. الرقة هي الرحمة، أرقاء رحماء، مشفقين عاطفين عليهم. كل هذه الكلمات معناها متقارب. فالمؤمنون يتذللون لإخوانهم، يعني يتواضعون. المؤمن يتواضع لأخيه. أذلة على المؤمنين، أي يتواضعون لإخوانهم المؤمنين. فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة على، قال أذلة على المؤمنين، لأن معنى أذلة هنا التواضع والرحمة والشفقة. قال عطاء رحمه الله: للمؤمنين كالولد لوالده. المؤمن لأخيه المؤمن في الرحمة مثل الولد لوالده، كما أن الولد يرحم ويتواضع لوالده، كذلك المؤمن يتواضع لأخيه المؤمن. وكالعبد لسيده، كما أن العبد المملوك يتواضع لسيده، كذلك المؤمن يتواضع لأخيه المؤمن. اللهم اجعلنا منهم. هكذا ينبغي للمؤمنين أن يتحابوا ويتراحموا ويتواضع، لا يتكبر أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العلامة الثانية: وعلى الكافرين كالأسد على فريسته. المؤمن على الكافر كالأسد عندما يهجم على فريسته، أي على الغزالة أو الشاة ونحو ذلك. هكذا المؤمن يبغض الكافرين ويغلظ على الكافرين، لأن الكافرين أعداء الله. وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، كما قال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفات المؤمنين، أنهم أشداء على الكفار، غلاظ شداد على الكفار، رحماء بينهم. هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان، وذلك تحقيق دعوى المحبة. أن تجاهد الكفار الذين يكفرون بالله، تجاهدهم لإعلاء كلمة الله بنفسك وبيدك وبمالك وبلساني. العلامة الرابعة: أن المؤمنين لا تأخذهم في الله لومة لائم، أي يقولون الحق ويتكلمون بالحق ويعملون بالحق، ولا يخافون لوم من لامهم، لا يبالون من كلام الناس ومن لوم الناس، بل يريدون وجه الله، فيقولون بالحق ويعملون بالحق ويتبعون الحق، ولا يخافون أن يلومهم لائم، ولا يبالون بما يلومهم به أعداء الله والفاسقون. وهذه علامة صحة المحبة، أن لا يلومك، لا تبالي بلوم من يلومك في محبة الله، تحب الله وتتبع شرع الله، ولا تبالي بمن يلومك من الناس على ذلك. فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. الذي يخاف لوم اللائمين في محبة الله وطاعة الله، محبته فيها خلل ودخل، ليست محبة حقيقية. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. تقدم لنا أن المشركين كانوا يعبدون الملائكة ويعبدون عزير ويعبدون عيسى عليهم السلام، فأخبر الله أن هؤلاء الذين يدعونهم، هؤلاء الملائكة، هؤلاء عيسى وعزير ومريم عليهم السلام، هؤلاء هم بأنفسهم فقراء إلى الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يريدون التقرب إلى الله ويتقربون إلى الله بالإيمان والعمل الصالح، وكل منهم يرغب أن يكون أقرب إلى الله من الآخر، ويرجون رحمته، يرجون رحمة الله، ويخافون عذابه. كيف تعبدونهم وهم يريدون التقرب إلى الله ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله؟ فهم فقراء إلى الله. اعبدوا الله وحده لا شريك له. فذكر المقامات الثلاثة: الحب، وهو ابتغاء القرب إليه، أحبوه ولذلك يتقربون إليه، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، والرجاء يرجون رحمة الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح، والخوف يخافون عذاب الله فيحذرون الشرك والكفر والمعاصي والنفاق. فالقرب إلى الله، التقرب إلى الله، يكون بالإيمان وبالتوحيد وبالعبادات، كما في الحديث القدسي قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب الأشياء التي تقرب العبد إلى الله المحافظة على الفرائض، وأعظم الفرائض التوحيد، أن تكفر بالمعبودات الباطلة كلها وتعبد الله وحده لا شريك له، وتحافظ على الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين والجهاد وفعل الطاعات، وأن تترك الشرك والكفر والمعاصي. هذا هو الذي يقرب العبد إلى الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. هذا هو الذي يقرب إلى الله. فعلينا أن نتقرب إلى الله بالتوحيد والعبادات والطاعات، ونحذر المعاصي والكفر والشرك والنفاق. يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. الوسيلة هو ما يقرب العبد إلى الله، وهو الإيمان والعمل الصالح. فالرجاء والخوف لا بد أن يكون معه إيمان وعمل صالح. ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس، لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه. لا يتنافس أحد ويتسابق إلا في قرب من يحب قربه. الله عز وجل يحبه المؤمنون ويتقربون إليه، لأنه رب العالمين، لأنه خالقنا ورازقنا، ونحن نتقرب ونتقلب في نعمه ليل نهار، ونواصينا بيده، وأرواحنا بيده، وأنفاسنا بيده، وأمورنا بيده. كيف لا نحبه؟ يجب أن نحب الله محبة صادقة، فلا نعبد إلا إياه، ونطيعه ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يحبك يا رب العالمين. ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته. إذا أحببت الله أحببت القرب من الله، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه سبحانه وتعالى. فلما أحببت الله أحببت القرب من الله. قال: وعند الجهمية والمعطلة، الجهمية أتباع جهم بن صفوان الضال الذي ينفي جميع الأسماء والصفات، الجهمية ينفون أسماء الله وصفات الله. وعند الجهمية والمعطلة كل من نفى الصفات معطل، الجهمية معطلة، والمعتزلة معطلة، والأشاعرة معطلة، كل من نفى صفة من صفات الله الواردة في الكتاب والسنة فهو معطل. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، لأنهم لا يثبتون المحبة لله، ينفون جميع الصفات ومنها المحبة. فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء، ولا يقرب من ذاته شيء، ولا يحب. هؤلاء الجهمية أنكروا الصفات ومنها صفة المحبة، نعوذ بالله من ذلك. فأنكروا حياة القلوب، محبة الله هي نعيم عظيم يجد المؤمن لذة ذلك. فأنكروا هذه النعمة، أنكروا محبة الله فهلكوا والعياذ بالله. فأنكروا حياة القلوب، محبة الله هي التي يحيا بها القلب، ونعيم الأرواح، فمحبة الله يجد المؤمن لذتها وحلاوتها، وبهجة النفوس، سرور النفوس، وقرة العين، ما يسر العين، وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. المحبة أعلى نعيم الدنيا والآخرة. فهؤلاء المعطلة نفوا صفة المحبة والعياذ بالله، ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة. هؤلاء المعطلة ضربت قلوبهم بالقسوة، نعوذ بالله من قسوة القلوب، وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته. لما أنكروا أسماء الله وصفات الله صار هناك حجاب بينهم وبين الله، لم يعرفوا الله ولم يحبوه ولم يؤمنوا بأسمائه وصفاته، فصار ذلك حجاب دونهم ودون الله، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أي نفي أسمائه وصفاته، نعوذ بالله منهم. فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم، لأنهم يذكرونه بنفي الأسماء والصفات، نعوذ بالله، وهو من أعظم الجرائم إنكار أسماء الله وصفاته. بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله أي صفات جلاله، ويرمونهم بالأدواء أي يرمونهم بالمصائب وبالتشبيه وغير ذلك. فالجهمية يرمون أهل السنة، يقولون هؤلاء مشبهة، هؤلاء مجسمة، كذبا وزورا. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته على ما يليق به، بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. نؤمن بأسماء الله وصفات الله على ما يليق بالله، بلا تمثيل. فنؤمن أن الله تبارك وتعالى له وجه عظيم يليق به، كما قال تبارك وتعالى: كل من عليها فان أيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فنؤمن أن الله له وجه عظيم يليق به، ليس كوجهنا، بل وجه عظيم يليق به. وهكذا جميع نؤمن بها ونثبتها، لكن لا نمثل. الله تعالى قال: ليس كمثله شيء. نؤمن بها وأنها عظيمة تليق بربنا تبارك وتعالى. ويرمونهم بالأدواء أي الجهم المعطلة، يرمون على السنة بالأبل المصائب، يقولون هؤلاء مشبهة، هؤلاء مجسمة، هذا كذب وزور، التي هم أحق بها أهلها، هم الذين أطلوا الله عن صفات كماله ونعوت دحو. ويرجعوا إلى اتباع الكتاب والسنة والإيمان بأسماء الله وصفاته على ما يليق به عز وجل. وقال رحمه الله تعالى أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، أي لا تفسر المحبة بتفسير أوضح منها. المحبة معناها معلوم، لا تفسر بغير ذلك، معناها معروف. فالحدود التفسيرات والتعريفات لا تزيدها إلا خفاء. فحدها وجودها، تفسيرها وجودها، إذا وجدت محبة الله هي محبة الله. ولا يوصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها، الأسباب التي تجلب محبة الله تبارك وتعالى، وموجباتها التي توجد محبة الله تعالى، وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها. وأجمع ما قيل في ذلك، أي القول الجامع في ذلك، ما ذكره أبو بكر الكتاني عن الجنيد رحمه الله. قال أبو بكر الكتاني رحمه: فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. قنعت عيناه، بكى خوفا من الله، ثم قال عبد ذاهب عن نفسه، يعني عبد عرف الله وخاف من الله حتى نسي نفسه من شدة محبته لله عز وجل، متصل بذكر ربه، يعني مشغول بذكر الله بالأذكار الشرعية، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، والزكاة والصيام والحج والعبادات، ناظر إليه بقلبه، ناظر إلى الله بقلبه، مؤمن بأسماء الله وصفات الله، أنه ينظر إلى الله جل وعلا. أحرق قلبه أنوار هيبته، أنوار هيبة الله أحرق قلبه من شدة الخوف، وصفى شرابه من كأس مودته، يعني ارتاح قلبه من حب محبة الله تبارك وتعالى، وانكشف له الحياء من أستار غيبه، آمن بالله وصار يستحي.